بل الظاهر والله أعلم أنه أخر من أجل أن لا يختل ترتيب الصلاة، لأنه لو كان يسجد في عقب السهو اختل ترتيب الصلاة، فكان تأخيره هو الحكمة. أما أنه أخر ليجمع السهو كله فهذا قد يبدو صحيحا، لكن يقال لو كان كذلك لن تقضى فيما إذا لم يكن على الإنسان إلا سهو واحد، كما لو سهى بعد السجدة الأولى في آخر ركعة. نعم. ها؟ أي سجود؟ أي ما مر علينا هذا؟ أنت؟ يلا أبغى. فصل. وليس على المأموم. نعم. كل سهو سجدتان. إيه عند بهلول. في حديثين. حديثين يا شيخ. نعم. إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، هذا واحد. نعم. ولكل سهو سجدتان، هذا الثاني. طيب. أول ما أنا واحد مدور. إيه. خرج. أبغى نأخذ الأول. الأول ما بي. ها؟ الأول ما بي. ما بشتري بول. الظاهر مر. إذا نسي أحدكم. هذا. نعم. أي أقول مر علينا. إذا لا حاجة. فصل. إنما يشار إليه أنه سبق في صفحة كذا. في أي صفحة؟ خلف علينا. خلف علينا. خلف علينا. نعم. 160. طيب. فصل. وليس على المأموم سجود السهو، فإن سهى إمامه فعليه السجود معه. سجود سهو. لسهوه. ها؟ وليس على المأموم سجود لسهوه. وعندكم سجود السهو. سجود سهو. سجود السهو. إيه. إذن ثلاث نسخ. أنا وليس عن وليس على المأموم سجود سهو، أنا بضعه لسهو. سجود لسهو نسخة. الضمير يا شيخ. نعم. الضمير لسهوه ولا لسهو؟ لا لسهوه. أما عندي ليس على المأموم سجود سهو. الفرق بيني وبينكم التعريف والتنكير. وليس على المأموم سجود لسهوه، فإن سهى إمامه فعليه السجود معه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. رواه الدارقطني. ولأن المأموم تابع لإمامه فلزمه متابعته في السجود وتركه. وفي تركه لا بأس. الحديث عبد الرحمن الرسل. جاء وقت السؤال. ما في سؤال. جاء وقت. أنهينا نصف الصفحة. كيف؟ أنهينا نصف الصفحة. كيف قلنا أن وجود السهو ما شرع لجبر ما يكون في الصلاة الخمسية. نعم. إذا كان في صلاة جاهل، في صلاة مع إمام، قد ينقص الصلاة ويزيد. الإمام. لا. مأموم. مأموم. يتحمله الإمام. لأنه ليس على المأموم سجود السهو. لكن يتحمل الإمام كما يتحمل الإمام التشهد الأول. إذا نسى مرتين ولكل سهو سجود، أحدهما قبل السلام والآخر بعد السلام.